الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، همزه ونفخه ونفثه. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال المصنف رحمه الله تعالى: يعلم تبارك وتعالى نبيه بعداوة هؤلاء له، لأنه مهما أصابه من حسنة أي فتح ونصر وظفر على الأعداء مما يسره ويسر أصحابه ساءهم ذلك. وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، أي قد احترزنا من متابعته من قبل هذا، ويتولوا وهم فرحون. فأرشد الله تعالى نعم له يتولوا وهم فرحون. فقد بدت البغضاء من أفواههم وتخفي صدورهم أكبر. يعني هؤلاء المنافقون وأعداء الملة يفرحون بمصيبة حلت بالمسلمين، ويتمنون العنت والحرج لهم والأذى بكل معنى الكلمة، بل لو استطاعوا أن يفعلوا ذلك فعلوا بالمسلمين ذلك، والمنافقون كذلك، والمنافقون كذلك أعداء الملة وأعداء المسلمين يفرحون بكل بلاء يصيب المسلمين ويشمتون في ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شماتة الأعداء. نعم. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ويتولى وهم فرحون. فأرشد الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوابهم في عداوتهم هذه التامة، فقال: قل، أي لهم، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي نحن تحت مشيئة الله وقدره، هو مولانا أي سيدنا وملجأنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي ونحن متوكلون عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم، هو سبحانه وتعالى كما قال: أليس الله بكاف عبده؟ فهو كافينا وهو يتولانا، هو يتولى الصالحين، فالله مولانا ولا مولى لهم. فلذلك ولو أصابنا قرح أو بلاء فكذلك هم يصيبهم الكفار، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. لكن هذه بالنسبة لنا تكفير سيئات ورفع درجات وفيها نيل الجنات والخيرات في الدنيا والآخرة، وأما هم فينقلب الأمر عليهم في الدنيا والآخرة كذلك. نعم. بارك الله فيك. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى قل لهم يا محمد هل تربصون بنا أي تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين شهادة أو ظفر بكم؟ قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم ونحن نتربص بكم أي ننتظر بكم هذا أو هذا إما أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا بسبي أو بقتل فتربصوا إنا معكم متربصون. وقوله تعالى يعني كما ذكرنا أن العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأنهم في خزي وعار في الدنيا والآخرة وأما نحن فإما الأجر والغنيمة في الدنيا وإما الشهادة في سبيل الله وهذه رفعة عظيمة والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فإما حياة في الدنيا والعاقبة لنا وإما والخير والرزق من الغنائم التي غنمها المسلمون منكم وإما شهادة في سبيل الله وهذه من أعلى المنازل عند الله جل وعلا. فما الذي يضيرنا وما الذي يشمتكم فينا وما الذي يجعلكم تفرحون بأن يصيبنا هذا؟ نعم بارك الله فيكم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها أي مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو مكرهين لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. نعم إنما تقبل الله من المتقين يعني النفقات التي تنفقون هل أنتم مخلصون فيها لله وهل أنتم تبتغون بها وجه الله أو إما أنكم مكرهين عليها بسبب يعني أن جابي الأموال يأخذ منكم الزكاة وليس عن طيب نفس منكم وإنما يأخذها وإن منعتموها قاتلكم عليها قاتلكم المسلمون عليها فهذه المسألة أو هذا الأمر يدل على أنكم لا تنفقون عن طيب نفس ولذلك لا أجر لكم في هذا وهذا حال المنافقين أنهم يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى وحياته كلها رياء لأجل الناس، ولا ينفقون إلا هم كارهون، بل يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، ويتكلمون على من يبذل القليل أو من يبذل الكثير. نعم. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك، وهو أنهم لا يتقبل منهم لأنهم كفروا بالله ورسوله، أي والأعمال إنما تصح بالإيمان، ولا صدقة إلا وهم خسالى، أي ليس لهم قصد صحيح ولا همة في العمل، ولا ينفقون نفقة إلا وهم كارهون. وقد أخبر الصادق المصدوق أن الله لا يمل حتى تمل، خرجه البخاري ومسلم، وأنه طيب لا يقبل إلا طيبة، خرجه مسلم. فلهذا لا يتقبل الله من هؤلاء نفقة ولا عملا، لأنه إنما يتقبل من المتقين. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، كما قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أظن في خطأ، في خطأ هنا، نقص واو، في نقص الواو يعني وفي قوله ولا تمد، هنا مكتوبة عينك. أيوة. ولا تمد عينيك. عينيك. يعني والواو يعني ورزق. ورزقه. يعني أيضا. صحيح. اللهم صل. وقال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون المؤمنون. فلا ينبغي أن يعجب الناس بالمظاهر الجوفاء وب يعني هؤلاء المنافقون كانوا يعني إذا تكلموا يسمع لهم، وأشكالهم وأوضاعهم يظهرون دائما الخير، فتجد الواحد منهم ما شاء الله ثوبه قصير ولحيته طويلة، شيء يعني هكذا يبهر الناظر، وإنما وأما قلبه عياذا بالله ففيه من النفاق والكره للدين والكره. وهذا حال بعض الناس اليوم هكذا، صلى الله السلامة والعافية، حتى يظهر السلفية ويظهر كذا، وقد يكون بعضهم من أهل الكفر، جاء من بلاد الكفر جاسوسا عن المسلمين يظهر السلفية يظهر كذا ليفسد بين الناس. فلا ينبغي أن نعجب بظواهر الناس، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي رآه في شارة حسنة على فرس، قال لأصحابي: ما تقولون في هذا؟ قال: هذا حري إن تكلم أن يسمع له، وإن خطب أن ينكح، وإن شفعان يشفع. ومر رجل رث الهيئة فقير قال ما تقولون في هذا؟ قال هذا حري إن تكلم ألا يسمع له، يعني مدفوع بالأبواب، وإن شفع لا يشفع وإن نكح لا ينكح. قال هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. فلا نعجب بظواهر الناس، ولا يعني نلتفت لهذا، بل إنما يزكي المرأة عمله. بل إن هذه الأموال والأولاد الله عز وجل الذي أعطاهم إياها أعطاهم لحكمة، ولذلك يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، يعني إنما يمد الله لهم ويعطيهم من هذه ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، هذا في الدنيا قبل الآخرة، فأما في الآخرة فيعذبون كما تعلمون بالأموال، وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. نعم، فأحيانا الولد يكون يعني الناس يفرحون أن فلان عنده كذا وعنده كذا وعنده أولاد وعنده مال، وفي الحقيقة هذا وبال عليه. نعم، بارك الله فيك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، قال الحسن البصري بزكاتها والنفقة منها في سبيل الله، يعني شيخنا يعني حالة كونهم كارهين، صح؟ طبعا هم يكرهون هذا، هذه النفقات. نعم، واختاره ابن جرير وهو القول القوي الحسن. وقوله وتزهق أنفسهم وهم كافرون، أي ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفر، ليكون ذلك أنكى لهم وأشد لعذابهم، عياذا بالله من ذلك. وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه، ويستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. فإن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. نعم، بارك الله فيكم. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. يخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن جزعهم وفزعهم وقرقهم وهلعهم أنهم يحلفون بالله إنهم لمنكم يمينا مؤكدة، وما هم منكم أي في نفس الأمر، ولكنهم قوم يفرقون أي فهو الذي حملهم على الحلف، يعني يفرقون يخافون فيحلفون بهذا حتى يشعر المسلمين أنهم منه ومعهم. وفي حقيقة الأمر الذي دفعهم إلى هذا هو الخوف والجبن ومن المسلمين، ولذلك هؤلاء لو وجدوا قوة أو من يعينهم قاموا في وجه المسلمين وأظهروا ما في بطونهم، أظهروا ما في قلوبهم للمسلمين كالروافض الذين يعملون على التقية، ومن نحى نحوهم ممن يكذبون أجل مصلحة الدعوة زعموا، ويتلونون. ولذلك قال حذيفة: إياكم والتلون في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، وهكذا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ففيهم ليس فيهم ثبات، بل هم متلونون مع يعني على كل لون، مع السلفي سلفي، ومع إخواني إخواني، ومع التبليغ تبليغي، وهكذا يظهرون الموافقة لكل. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لكن لما يقابل المؤمنين يظهرون أنهم معهم أيضا، عياذا بالله. نعم. أكمل طيب، بس أكمل هذه الآيات. قال المصنف رحمه الله تعالى: لو يجدون ملجأ، أي حصنا يتحصنون به، وحرزا يتحرزون به، أو مغارات، وهي التي في التبال أو مدخلة، وهو السرب في الأرض والنفق. قال ذلك في الثلاثة ابن عباس ومجاهد وقتادة. لولوا إليه وهم يجمحون، أي يسرعون في ذهابهم عنكم، لأنهم إنما يخالطونكم كرها لا محبة، وودوا أنهم لا يخالطونكم ولكن للضرورة أحكام، ولهذا لا يزالون في هم وحزن وغم، لأن الإسلام وأهله لا يزال في عز ونصر ورفعة. نعم، هم يعني كما هو معلوم، وذكر ابن القيم هذا، أن أهل المعاصي على قدر معاصيهم يجدون وحشة من أهل الحق. فأهل السنة يظهرون ما عندهم، وأما أهل البدع فيبطنون ما عندهم ويعملون على التقية. فإن وجدوا كما ذكر الشاطبي ملاذا لاذوا به، وكانوا يلوذون بالسلطان ويتقربون للسلطان كي يأتيهم العزة منه، فإن استطاعوا أن ينكلوا بأهل السنة فعلوا، كما حصل لابن أبي دؤاد وغيره في أيام الإمام أحمد رحمه الله. وإلا فعملوا على التقية دارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. فهكذا على كل لون يتلونون، نعوذ بالله. وفي نفس الوقت هم بينهم وبين أهل السنة وبين المسلمين والمؤمنين وحشة بسبب الذنوب والمعاصي. ولذلك كما قالوا: الطيور على أشكالها تقع، فيخالط الصالح يحب الصالحين ويحب أن يخالطهم، والطالح لا يحب الصالحين ولا يحب أن يخالطهم، بل ينفر منهم ويجد أن المكان الذي فيه الصالحين هذا ليس مكانه، هو يريد شلة من الفاسدين والمفسدين، وإذا كان منافقا يريد من كان على شاكلته. فالطيور على أشكالها تقع، صلى الله السلامة والعافية. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد، جزاكم الله خير. نأخذ شيئا من البخاري إن شاء الله. جزاك الله خيرا وبارك فيك. فيك بارك. على ايش؟ لا ما يبقى شيء. حياة جديدة.